ثم نطق حرف الآي ينطق كما قلنا إذا أتى الحرف الثاني. أول حاجة إذا قلنا إذا أتى الحالة آي مثل آي أم تنطق آي. إذا أتى الحرف الثاني من كلمة مثلا كلمة ماين ما تنطق من تنطق ماين أو مايند أو وايلد أو سمايل، كلها هنا أتى الحرف الثاني قلنا الأول حرف إي أو يأتي بحرف دي أو يأتي مثل ما تفضلنا.